طيب لتن عربية تعلق قلبي طيب لتن عربية تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى رهيب قد صام لله وابتهل إلى رهيب قد صام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طيب لتن عربية تنعم بالديباج والحل والحلال تنعم حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل تهامية الأبدان عبسية اللمع خزاعية الأسنان درية القبل تعلق طيب لتن عربية تنعم بالديباج والحل والحلال تنعم بالديباج والحل والحلال تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج